شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي. لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي. نسيت أهلي وولدي ومالي وقلبي داب من الغرام. لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي. لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي. بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي. لما شفت الحجرة بالي. لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي. محمد.